إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فآخر شيء تقدم معنا في الدرس الماضي هو قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وآخر شيء هو قوله: ونرد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرد علم ما اشتبه علينا إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. إذا تقدم في الدرس الماضي بعض المسائل نذكرها ونراجعها باختصار. أولا، فهم من قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، أخذ منه وجوب اتباع الكتاب والسنة ووجوب تجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة سموا بذلك لتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها، فالمقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور الفتن والخلاف والنزاع. فعندما نقول أهل السنة والجماعة، أهل السنة أصحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي المتبعون لجماعة المسلمين وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وتابعهم. فهؤلاء الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبعوا الأهواء والبدع والضلالات التي ظهرت، لم يتبعوها ولم ينقادوا إليها. فاتباعنا للجماعة المقصود بذلك اتباع هؤلاء جماعة المسلمين، هؤلاء الذين لم يتفرقوا ولم يختلفوا. أيضا مما تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل العدل ويبغضون أهل الجور. قال هناك: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. فأهل السنة يحبون أهل العدل والأمانة ويبغضون أهل الجور والخيانة، سواء أكانوا من الرعاة أو من الرعية، سواء كانوا من أولي الأمر والولايات أو كانوا من عامة الناس. فكل من كان فيه عدل وأمانة فإنه يحب لعدله وأمانته، ومن كان فيه جور وظلم وطغيان فإنه يبغض، سواء كان راعيا أو مرعيا. وتقدم معنا أن الناس في الحب والبغض ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يحب مطلقا وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون والمؤمنون الصالحون، يحبون مطلقا لأمانتهم وعدلهم وتقواهم وخشيتهم لله عز وجل. القسم الثاني قسم يبغض مطلقا، وهم الكفار والمشركون والمنافقون، هؤلاء يبغضون بغضا مطلقا. القسم الثالث من يحب ويبغض، يحب لما فيه من صلاح وإيمان وعمل صالح، ويبغض لما فيه من معاصي، لما فيه من مخالفات، إن كان فيه ظلم فيبغض لظلمه، إن كان فيه معصية فيبغض لمعصيته، إن كان فيه بدعة يبغض لبدعته، ويحب بالعكس، يحب على ما فيه من توحيد وسنة وطاعة وعدل وأمانة. فالشاهد أن القسم الثالث من الناس من يجتمع فيه الحب والبغض، يحب لطاعته ويبغض لمعصيته، سواء أكان من الرعاة أو من الرعية، راعيا أو مرعيا. آخر شيء تقدم معنا: تفويض العبد ما خفي عليه من العلم إلى الله تعالى، هذه هي الجملة اللي كان قال الشيخ فيها تما، وقفنا لأهميتها وقفنا عندها، قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، وهي وصية عظيمة حري بالمؤمن أن يلتزمها ويتمسك بها ويعمل. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، إذن يجب على المسلم أن يرد ما خفي عليه علمه، أن يرده إلى الله تبارك وتعالى بأن يقول إذا سئل عنه الله أعلم لا أدري، وقد قالها من هو خير مني ومنك، قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها خيرة هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عنهم قول لا أدري، وقالها أئمة التابعين، وقالها الأئمة الأربعة مالك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم من أهل العلم والعدل والأمانة، ثبت عنهم قول لا أدري فيما لا يعلمون. فيجب على المسلم إذا سئل عن شيء خفي عليه واشتبه عليه أن يقول الله أعلم، وأن يرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا حاصل ما تقدم. ثم قال الشيخ ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الآثر. ونرى أي نحن أهل السنة، ونرى شكون أهل السنة والجماعة، يعتقدون يرون بمعنى يعتقدون المسح على الخفين، أي جواز المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الآثر. كما جاء في الأثر يقصد كما جاء في الأثر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر وهو المسح على الخفين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية بالتواتر، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا في السنة القولية والسنة الفعلية، جاء هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام، وبلغ حد التواتر بمعنى أنه يفيد العلم اليقيني لبلوغ حد التواتر وتوفر شروط التواتر فيه. فإذا هذا الأمر اللي هو جواز المسح على الخفين يتفق عليه أهل السنة والجماعة، لا يختلفون فيما بينهم فيه. ومن خالف فيه وهم الشيعة الروافض، الشيعة الروافض خالفوا أهل السنة في المسح على الخفين وخالفوهم في غسل الرجلين. الشيعة الروافض يخالفون المسلمين أهل السنة ويخالفون النصوص الصريحة في مسألتين، في مسألة المسح على الخفين وفي مسألة غسل الرجلين، لأنهم يقولون يجب مسح الرجلين مكشوفتين دون خفين ولا جوربين، فعندهم الفرض في الوضوء هو المسح، والمسح للرجلين مباشرة للبشرة للجلد مباشرة دون خفين ولا جوربين، فلا يجوزون المسح على الخفين ولا يرون مشروعية غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، فخالفوا الحق في الأمرين معا. السنة ماذا يقولون في هذه المسألة اللي هي في الأصل مسألة فقهية، في الأصل هي مسألة فقهية لكن ذكرت في العقيدة لأن أهل السنة أجمعوا عليها وتميز الرافضة بمخالفة أهل السنة فيها، فلما خالف الرافضة الشيعة أهل السنة فيها وعرفوا بذلك واشتهروا به ذكرت في مسائل العقيدة لأنها صارت علامة يعرف بها أهل السنة. إذا الأمر الأول اللي كنعتقده هنا، كنعتقد أن الرجلين في الوضوء يجب غسلهما إذا كانتا مكشوفتين، إلى الإنسان ملابس لا خفين لا جوربين فالأصل هو غسل الرجلين. ونعتقد أن الإنسان إذا كان يلبس خفين أو جوربين على طهارة فيجوز المسح عليهما. هم خالفوا في الأمرين، واضح كي يقولهم، كي يقولوا لا يجوز المسح على الخفين والجوربين، طيب ما الذي يجب الغسل؟ كيقولوا لا تغسل الرجلان. إذن كيف نفعل؟ نمسح على الرجلين عاريتين مكشوفتين على ظاهر القدم، نمسح عليهما، وهذا مذهب باطل. طيب ما الدليل على أن الرجلين، بعد النقطة الأولى اللي هي الأصل، على أن الرجلين يجب غسلهما إذا كانتا مكشوفتين؟ الدليل في القرآن قبل أن نذهب إلى السنة، قال الله تعالى وهو يذكر لنا الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عامة القراء جمهور القراء قرأوا بالنصب، إذن قول الله تعالى وأرجلكم بالنصب معطوف على اليدين والوجه اللذين فرضهما الغسل، لأنه قال في الأول فاغسلوا وجوهكم، هذا مفعول به منصوب، فاغسلوا وجوهكم بالنصب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم كذلك مثنى منصوب لي النائب عن الفتحة، وأيديكم إلى المرافق. إذن هذان العضوان مغسولان، كنغسلوهما الجوج، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذان مغسولان، هذا العضوان مغسولان. ثم ذكر المسح في الرؤوس، قال وامسحوا برؤوسكم، إذن الرأس مجرور بالباء، رؤوسكم مجرور بالباء. ثم عطف على غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين الرجل، قال وأرجلكم بالنصب، فلو كان فرضهما المسح لكانت القراءة بالجر وجها واحدا، والمعنى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، وليس كذلك، فقد قرئ بالنصب ويجب معنى توجيه قراءة الجر. إذا النصب قرأ به عامة القراء، أكثر القراء قرأوا بالنصب، وأرجلكم بالنصب. رحمك الله. ما وجه النصب؟ وجه النصب أنه معطوف على الوجه في قوله فاغسلوا وجوهكم، والتقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. طيب علاش ذكر الأرجل بعد مسح الرأس؟ لأن الآية ذكرت ترتيب الوضوء، ذكرت هذه الأعضاء على حسب الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه كان على هذا الترتيب، وهذا الترتيب مجمع على مشروعيته بين الفقهاء المذكور في الآية، لأن الآية ذكرت لنا هذه الأعضاء الأربعة مرتبة، وهذه الأعضاء الأربعة بالمناسبة اللي مذكورة هنا في هذه الآية، هذه الأربعة من فرائض الوضوء بالإجماع، لم يختلفوا فيها، وإنما الخلاف في غيرها، أما هذه الأربعة باتفاق الفقهاء هي من أركان وفرائض الوضوء. المهم أن الله من الكرار رتبها، قال لنا اغسلوا وجوهكم لأن الوجه قبل اليدين إلى المرفقين، وبعد ذلك مسح الرأس، وبعد ذلك غسل الرجلين، فآخر شيء في الوضوء هو غسل، لهذا أخره، لكن وخا أخره جاء منصوبا نصبه ليبين أنه مغسول، فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم، والمسح ديال الرأس جاء بالجر يمسحوا برؤوسكم. هذا الدليل الأول ديالنا على الغسل. الدليل الثاني على الغسل أن جميع الصحابة، جميع الصحابة الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا عنه غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، إذا ما كانش لابس الخفين ولا الجوربين، كل من نقل صفة وضوء النبي من الصحابة والأحاديث في صفة الوضوء كثيرة جدا، كل دوك الصحابة اللي نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون غسل الرجلين، ولم يذكر واحد منهم أنه مسح على الرجلين مكشوفتين بلا خفين ولا شيء، مسح عليهم عاريتين، لم يرد أبدا. كل شيء اللي نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كينقل لنا أنه غسل رجليه كلهم، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الإجماع، أجمع السلف، أجمع الصحابة والتابعون وتابعوهم على وجوب غسل الرجلين إذا كانتا عاريتين. إذن هذه باختصار أدلة تدل على الأمر الأول اللي هو غسل الرجلين إذا كانتا عاريتين، وبهذا يبطل لنا الأمر الأول عند الرافضة، يبطلوا بهذا. الأمر الثاني عندنا هو جواز ومشروعية المسح على الرجلين إذا كانتا مغطاتين بالخفين، الإجماع على مشروعية المسح على الخفين. الدليل على ذلك أولا قراءة الجر، قرأ بعض القراء وهي قراءة متواترة، قرأ بالجر، حمزة وغيرهم القراء قرأوا بالجر، يعني شنو القراءة ديالهم؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هاد قراءة الجر أهل السنة اختلفوا في تأويلها، لكن أظهر التأويلات في قراءة الجر أنها تدل على مشروعية المسح إذا كانت الرجلان مغطاتين بالخفين. يعني عندنا قراءتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة يؤخذ منها الغسل وقراءة يؤخذ منها المسح، فإذا قراءة الجر تحمل على المسح على الخفين، كما أن قراءة النصب تحمل على غسل الرجلين وهو الأصل، فقراءة الجمهور تدل على الأصل، وقراءة حمزة ومن وافقه من القراء تدل على الرخصة اللي هي المسح على الخفين، فلا تعارض بين القراءتين عندنا. وبعض أهل السنة أجاب عن قراءة الجر بجواب آخر، بغي يقول لك زعما الآية القرآنية كتدل على الغسل وإنما استفيد المسح من السنة، هذا هو وجه صحيح لا إشكال فيه. فبعضهم أجاب عن الآية من أهل السنة قال لك لا، قراءة الجر إنما جاء الجر في الرجل من باب المجاورة، هذا في النحو معروف، تسمى الحركة هنا حركة مجاورة، لا هي حركة إعراب ولا حركة بناء بينهما، جر وأرجلكم لمجاورته للمجرور اللي هو برؤوسكم، لما جاوره جر لأجل المجاورة، تسمى عندهم حركة المجاورة. بمعنى بغي يقولوا هؤلاء هو راه منصوب تقديرا، معطوف على وجوهكم منصوب تقديرا، لكن جر لفظا لمجاورته للمجرور اللي هو برؤوسكم، معنى وامسحوا برؤوسكم، وأرجل رفع تقدير منصوب، وجر لمجاورة المجرور. وهذه الحركة دي المجاورة ثابتة عن العرب في لغتها، العرب في اللغة ديالها أحيانا قد تجر اسما لمجاورته لاسم آخر مع أنه ليس مجرورا تقديرا، كقولهم هذا جحر ضب خريب، جحر ضب خريب، والتقدير جحر ضب خريب، لأن الخريب هذا الصفة المشبهة خريب وصف للجحر لا للضب، الضب لا يوصف بالخراب، لكي تصف الخراب هو الجحر ديال الضب الغار دياله. فإذا قولهم جحر ضب خريب بالجر جر غير لأجل مجاورة المجرور وهو ضب، وهو في المعنى مرفوع، لأن المعنى جحر ضب خريب، خريب وصف للجحر ماشي للضب. فكذلك قالوا لهم هنا وأرجلكم بالجر غير لمجاورة المجرور، وإلا هو تقدير منصوب. ولهذا عند هؤلاء في الإعراب كيف نقوله، كنقول وهو حرف عطف، أرجلكم معطوف على وجوهكم منصوب، وعلامة نصبه الضمة الفتحة المقدرة على آخره، منع من دورها اشتغال المحل بحركة المجاورة، منع من دورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. المهم على كل حال بناء على هذا التوجيه هذا الجواب، طيب هذا اللي كيجاوبوا هذا الجواب نقول لهم ومن أين تستفاد مشروعية المسح على الخفين؟ يقول لك من السنة، لأن ماشي إشكال عندنا نحن في هذا، عندنا السنة تبين ما أبهم في القرآن وتخصص عمومه وتقيد مطلقه، وقد تكون مستقلة بالتشريع، ماشي ضروري جينا كل شيء في القرآن، نقول القرآن جاء بالغسل والسنة جاءت بالمسح، وهما من مشكات واحدة لا تعارض بينهما. فإذا غنقول الغسل هو الأصل والمسح على الخفين جائز إذا كان الإنسان لابس الخفين على طهارة، فيجوز له المسح لشروطه وأحكامه التي تذكر في كتب الفقه، في الفقه كيتقرا داكشي. المهم على كل حال فهؤلاء قال لك إذا القرآن لا يدل على المسح وإنما يستفاد المسح من السنة. المهم على كل حال سواء قلنا بالوجه الأول ولا بالوجه الثاني، فالحاصل أن أهل السنة عندهم يجوز المسح على الخفين إذا كانت مغطتين إذا كانت الرجلان مغطتين بالخفين، والأصل هو غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين عاريتين. طيب إذا اتضح لنا هذا، قد يقول قائل ما هي الأدلة من السنة على مشروعية المسح على الخفين؟ الجواب أن الأدلة قلت لكم متواترة، بلغت حدا تواتر، ولهذا من جمع بعض الأحاديث المتواترة في البيتين المشهورين المعروفين ذكر منها من أحد هذه المسألة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض الأحاديث المتواترة وإلا فهي كثيرة، ومسح خفين من الأحاديث المتواترة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. طيب من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيح وهو من أحاديث بلوغ المرام معروف، قال المغيرة ذكر أنه كان مع النبي، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ رجليه قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه، نهبط لتحت خدمة لرسول الله، الصحابة كانوا يشرفون بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، قال لي خليهم راني لبستهم على طهارة ومسح عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على هذا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، هو أيضا في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم شكك الحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، بمعنى انتقض وضوءه، بال بمعنى نقض وضوءه، فتوضأ ومسح على خفيه. وسئل علي رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. والأحاديث كثيرة. ومن الآثار عن علي، بالمناسبة ذكرنا علي، أن علي رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام مما صح عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. الشاهد عندنا من الحديث مشروعية، دابا حنا ما كنتكلموش على واش من تحت ولا الفوق، هذا في الفقه. المقصود أن حديث علي يدل على مشروعية المسح، لأنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه إلى آخره. فكأن مسألة المسح على الخفين كانت أمرا مقررا معلوما معروفا عند الصحابة، ما كان فيه نزاع. ولهذا ذكر هذا المثال غير باش يبين لنا أن الدين ماشي بالرأي، الدين توقيفي، يعني بالوحي، بالأخذ من الكتاب والسنة وليس بالرأي، بمعنى أن مسألة مسح الخفين مسألة تجاوزوها ولم يناقشوها. وقلنا في المسألة إجماع لأهل السنة، أجمعوا على مشروعية المسح على الخفين. وإنما اللي فيه خلاف بين أهل السنة هو المسح على الجوربين، مسح على الخفين، الخفان هما المصنوعان من جلد كما لا يخفى، وأما الجوربان فهما المصنوعان من كتان وغيره من أنواع الثياب من ثوب. فالمسح على الجوربين قال به جمهور السلف والخلف، عامة الفقهاء وجمهور السلف والخلف على مشروعية المسح على الجوربين، وقد ثبت ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ونقل الآثار في ذلك ابن حزم في المحلى، وكذلك ابن قدامة في المغني، وغيرهما عن السلف. وبعضهم قال لا يشرع ذلك، بعض الفقهاء استدل على ذلك من جهة النظر والرأي والاجتهاد فقال لا يجوز ذلك، واستدل بأمور تذكر في كتب الفقه. لكن مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء وأكثر السلف والخلف، هو المشروعية، وقد ثبت ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم، لكن ليس فيه إجماع. إذن الشاهد يقول الشيخ رحمه الله: ونرى المسح، أي نحن أهل السنة نعتقد المسح، يعني جواز المسح على الخفين، مش المسح على الرجلين مباشرة، هذا مذهب الرافضة، على الخفين إذا كانتا طاهرتين. نزيد نقول أيضا على الجوربين على الصحيح إذا لبسا على طاهرتين، الشروط ديال الجوربين هي ديال الخفين. قال: في السفر والحضر، في السفر والحضر. إذن فجواز المسح على الخفين يكون في حال السفر ويكون في حال الحضر على الصحيح. والدليل الحديث يتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، أيضا جاء في حديث علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام وجعل للمقيم يوما وليلة في المسح على الخفين. والأحاديث في الباب كثيرة، في السفر 3 أيام وفي الحضر يوما وليلة، يعني للمقيم. إذن الحاصل، هذه المسألة في الأصل هي من المسائل الفقهية، وذكرت في كتب العقيدة كما ذكرت بعض المسائل الأخرى التي سبقت، لأن هذه المسألة الفقهية لم يخالف فيها إلا المبتدعة، أهل السنة أجمعوا عليها ولم يخالف فيها إلا الرافضة، فلذلك كانت سمة بارزة على الرافضة. هذا الشيء علاش ذكرت في كتب الاعتقاد. إذن فصارت من المسائل التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم. السنة يقول بمشروعية المسح على الخفين وغيرهم لا يقولون بذلك. ثم قال الشيخ: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. بالنسبة للجهاد الأمر فيه واضح، الحج احنا نجاوب عليه إن شاء الله من بعد. الجهاد قال لك الشيخ، نحن أهل السنة نعتقد أن الجهاد ماض بمعنى أنه مشروع وأنه جائز وأنه نافذ مع أولي الأمر من المسلمين، مع ولاة الأمر، سواء أكانوا أبرارا أو فجارا، سواء كانوا عدولا أو طغاة ظلمة، لا يهمنا ما دام ولي الأمر مسلما ودعا رعيته إلى الجهاد في سبيل الله، إلى جهاد الكافرين، فيجب عليهم الخروج معه ولو كان فاجرا، ولو كان فاسقا، ولو كان ظالما. علاش ذكر يذكر أهل السنة هذه المسألة؟ يذكرونها ردا على الرافضة، لأن الرافضة يقولوا لا يجوز الجهاد مع ولي الأمر إلا إذا كان عدلا برا تقيا، فإن كان فاجرا أو ظالما فلا يجوز الجهاد معه. هذه عقيدة الخوارج. أما أهل السنة فيقولون لا، ما دام ولي الأمر مسلما ودعا الناس إلى جهاد الكافرين فيجب عليهم الاستجابة له، ولو كان هو فاجرا عاصيا ظالما جائرا لا يضر ذلك، يجب الجهاد معه. إذن قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر. ويستفاد من عبارة ماضيان مع أولي الأمر فائدة أخرى، وهي أن الجهاد لا يجوز أن يكون إلا مع ولاة الأمر، لا يجوز الجهاد بالخروج على ولي الأمر أو تحت غير راية ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، لا يجوز الجهاد. هذا يتوقف على شرط، وهو أن يكون تحت راية وبإذن ولي أمر المسلمين. فالمسلم أينما كان في أي مكان كان، ولي أمره في بلده الذي هو فيه لا يكون الجهاد إلا معه، إذا أراد الجهاد فلا يكون إلا معه. فإذا لم يدعو ولي الأمر إلى الجهاد فالأمر راجع له، إذا دعا إليه فبها ونعمة، وإذا لم يدعو إليه فالأمر راجع له، لم يكلف الله عامة المسلمين بهذا، وإنما كلف ولاة الأمر بدعوة الناس لهذا، فإذا دعوهم لهذا وندبوهم إليه فذاك، وإذا لم يندبوهم إليه فلا يكلف العامة بشيء. فمن أراد أن يخرج للجهاد تحت غير راية ولي أمره فقد كلف نفسه بما لم يكلف الله تعالى به، لأن الله تعالى لم يكلف العامة بمثل هذا، وإنما كلف به ولاة الأمر، فإن قاموا به فذاك، وإن لم يقوموا به فحسابهم على الله، والعامة الناس لا يجوز لهم ترك هذا الشرط إن أخل به من كلف به، لأنهم ليسوا مكلفين ولا مطالبين به، لم يأمرهم الله عز وجل به. إذن والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. مفهومه أنه لو كان أحد يعيش في بلد ما وكان ولي أمره كافرا، إما كان مسلما وارتد أو هو كافر أصلي لكن يعيش تحت حكمه لسلطته وغلبته وقهره، ممكن المسلم يكون يعيش تحت ولي أمر كافر، إما كان مسلما وارتد أو هو كافر أصلي لكونه ذا سلطة وقهر وغلبة لم يستطع الانفكاك عنه، فإذا دعا ذلك الولي إلى الجهاد فلا يستجاب له لأنه من الكافرين. إذن هذا الذي نتحدث عنه هنا مع أولي الأمر من المسلمين. وقال الشيخ برهم وفاجرهم، ويبقى هذا الأمر غيبقى إلى قيام الساعة، يعني لا انقضاء ولا حد ولا نهاية له، هذا الأمر ليس محدودا بزمن معين، مشروعية الجهاد مع ولي الأمر باقية دائمة إلى أن تقوم الساعة، فمتى دعا إليه ولي الأمر فينبغي الاستجابة لذلك. قال إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، كيقصد الحج والجهاد، أنا حج ما نتكلم عليه، بمعنى الجهاد هذا لا يبطله شيء ولا ينقضه، بمعنى لا ينتهي لا ينقضي، قصد أنه مستمر ودائم وباقي إلى أن تقوم الساعة، لم ينسخ زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى إلى أن تقوم الساعة. ويقصد الشيخ بهذا أيضا من جهة أخرى الرد على الرافضة الاثني عشرية، على الشيعة الإمامية الاثني عشرية. علاش؟ لأن الشيعة الإمامية هؤلاء يقولون لا يشرع الجهاد ولا يجوز إلا مع إمام معصوم، عند الشيعة الاثني عشرية لا يجوز الجهاد إلا مع إمام معصوم، والأئمة المعصومون اثنا عشر إماما عندهم، أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين، وآخرهم لكي يعتقدوا أنه مازال حي وأنه لا جهاد حتى يخرج هو محمد بن الحسن العسكري. محمد بن الحسن العسكري هذا هو الإمام الإسلام الثاني عشر عند الشيعة الروافض، وهو الذي يسمونه بالإمام عند الإطلاق ويقولون له المهدي المنتظر، هو محمد الحسن العسكري. يعتقدون الشيعة الإمامية هادو كيعتقدوا أنه دخل في سرداب، واحد الغار صغير في سامراء وأنه سيخرج في آخر الزمان، ولهذا كيقولوا فيه المهدي المنتظر. وبالتالي اش كيرتبوا على هذا الشيء؟ كيقولوا لا يجوز الجهاد، حرام الجهاد حتى يخرج الإمام، حتى يخرج المهدي المنتظر، وديك الساعة نخرج للجهاد معه. وكينزلوا ديك الأحاديث ديال المهدي اللي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المهدي، ينزلونها على محمد بن حسن هذا. ومن العجائب أن محمد حسن العسكري هذا دخل السرداب، هذا السرداب يعتقدون هما هادشي اللي كيقولوا، راه دخل السرداب سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك، 200 و600، وكان دون سن التمييز. اللي دخل ذاك السرداب كان عمره 5 سنوات أو 6 أو أقل من ذلك، أو 6 سنوات أو أقل من ذلك، يعني كان صغير السن. ويعتقدون أنه ما زال حيا وأنه سيخرج من ذلك السرداب في سامراء، وبالتالي عاد يجوز الجهاد، وهو الإمام 12 الأخير، لأنهم يعتقدوا أن الأئمة 12، ولهذا سموا بالإمامية ويقال لهم الشيعة 12. إذن هم يعتقدون أنه لا يزال حيا وأنه لا يجوز الجهاد إلا معه. الشيخ نمل يقول والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء، يقصد الرد عليهم، لأنهم يقولوا دابا ما كاين لا جهاد ولا شيء حتى يخرج هذا، حتى يخرج المهدي المنتظر. وهذه عقيدة باطلة بلا شك. وقد قال شيخ الإسلام وهو يتحدث عن هذه المسألة في منهاج السنة، قال فإمامهم 12 هذا، قال لم ينفعهم في دين ولا دنيا، لم ينتفعوا به في شيء، لا في دينهم ولا في دنياهم. علاش؟ لأنه اختفى وهو صغير السن، وهما قالوا دخل السرداب وكذا. وقد جاء في بعض الآثار والروايات أن أقاربه وأن والديه وكذا هربوا به، لأنهم عرفوا أن الشيعة الروافض يعتقدون فيه أنه الإمام وقد يفعلون به الأفاعيل وكذا، فهربوا به وهو صغير السن. ومش قالوا؟ قالوا لا، دخل إلى ذلك الغار وسيخرج منه كذا كذا إلى آخره، وارتبوا على ذلك أمورا. فالمقصود أن هذه العقيدة عقيدة باطلة فاسدة، وما زال هاد الاثنى عشرية ما زالوا إلى زماننا هذا يعتقدون هذا الأمر، لمش شيء أكل عليه الدهر، لا، ما زالوا إلى وقتنا هذا هاد الاثنى عشرية وهم غلاة الرافضة، غلاة الشيعة وغلاة الرافضة، وأشدهم تعصبا وأشدهم شقدا على أهل السنة وأشدهم عداوة لأهل السنة، وهم هؤلاء الاثنى عشر، وهم أكثر الشيعة انتشارا في البلدان المعروفة بالروافض، أكثر الشيعة انتشارا هم هؤلاء. والدعاة المعروفون من دعاة الشيعة منتسبون لهذا المذهب، لمذهب الشيعة الاثني عشرية، ولهم عقائد باطلة كثيرة جدا، منها ما سمعتم، وأمور كثيرة. فالمقصود أن هؤلاء يعتقدون أن الجهاد لا يجوز إلا مع المهدي هذا المنتظر اللي هو محمد حسن العسكري. وبالتالي الشيخ يرد مذهب الرافض ويقول لك لا، الحج والجهاد غيبقى في كل زمان وفي أي مكان إلى أن تقوم الساعة، متى دعا إليه ولي الأمر برا كان أو فاجرا من المسلمين فيجب الخروج معه والجهاد معه، ويعد ذلك من الجهاد في سبيل الله تعالى. طيب، بما أننا تكلمنا على الشيعة الاثنى عشرية، واش الأئمة الاثنى عشر هادو الخلل فيهم أو الخلل في الشيعة الروافض الذين صيروهم أئمة وصيروهم معصومين، لأنهم يعتقدون فيهم العصمة، كيعتقدوا أن الأئمة الاثنى عشر معصومون، يعتقدون فيهم العصمة. فالجواب أن الخلل في الرافضة لا في هؤلاء، هؤلاء فيهم صحابة وفيهم أئمة صالحون وفيهم علماء، فعلي والحسن والحسين هؤلاء بريئون كل البراءة من عقيدة هؤلاء الشيعة، وهؤلاء صحابة رضوان الله تعالى عليهم. وفيهم العلماء كعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد وغيرهم، فهؤلاء معروفون بالصلاح وبالتقوى والزهد والورع، وهم براء من عقيدة هؤلاء فيهم. هؤلاء هم الذين رفعوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله واعتقدوا فيهم العصمة، وإلا هم براء من العصمة، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ بقت لنا الحج. طيب، علاش ذكر الشيخ الحج؟ دابا تكلمنا عن الجهاد وكذا، والجهاد علاش تكلمنا؟ لأن الأمر فيه واضح. قد يقول قائل الحج لا ذكر شيخنا قال والحج والجهاد ماضيان معا، كيفاش الحج ماضي؟ الجواب أنه قديما وهذا الشيء بدأ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد زمن نفسه بقي الخلفاء وعلى ذلك. شنو هو هذا الأمر؟ هذا الحجاج إذا أرادوا أن يحجوا يرسل معهم ولي الأمر أميرا، ولي الأمر كيرسل مع الحجاج أميرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة فرض فيها الحج أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين أبا بكر كان هو أميرهم في الحج، وبقي على ذلك الخلفاء من بعده. الناس من اللي كيتجمعوا كيبغوا يمشيوا للحج كيأمر عليهم ولي الأمر، إما كيخرج هو بنفسه ولا يرسل يوكل أحدا يكون أميرا على الناس في الحج. شنو فائدة الأمير في الحج؟ فائدته أنه يرتب وينظم أمور الناس، لأن الحج يحضره خلق كثير، فهذا الخلق الكثير خاص لنظم أموره ويرتبها وكذا وكذا باش ما تدل تقع بعض المفاسد ولا كذا. فكان الخلفاء قديما يؤمرون على الحج كل سنة أميرا، الأمير ديال الحج هذه السنة هو فلان، السنة الماضية فلان، اللي قبل منها فلان، العام الجاي ولي الأمر غيحدد لنا أمير على الحج. الناس يتحاكمون إليه في الحج، ولهذا لو وقع بينهم نزاع ولا خصوم وهذا، وغالبا يكون من أهل العلم والفقه، وأيضا ينظم أمورهم مع أعوانه، ماشي بوحدو، كيكونوا مع أعوان، وهذا يرسلهم ولي الأمر باش يرتبوا للناس من أمور الحج. فهكذا كان الحج في زمن الخلفاء وفي زمن من بعدهم، واضح؟ وبهذا الاعتبار كيقول لك والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، بمعنى إلى رجع الأمر إلى ما كان عليه في الأول، وهو أن الحجاج يجعل عليهم أمير، يؤمر عليهم كيكون هو الأمير معهم في الحج، يحج معهم ويكون أميرا لهم في الحج، فيجوز أن نحج مع هذا الأمير سواء كان برا أو فاجرا، ما كيهمناش ما دام من المسلمين، وأمره ولي الأمر لتنظيم الحج ولترتيب مسائله لتدفع المفاسد ولتجلب المصالح، فإننا نحج تحت رايته ونحج معه، ولا يضر ذلك ولو كان فاجرا، ففجوره عليه وظلمه عليه ولا يضرنا ذلك. ولهذا ذكر الشيخ الحج هنا مع الجهات، واضح المعنى؟ قال الشيخ ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ذكر الشيخ هنا الإيمان بالكرام الكاتبين، ومن بعد الإيمان بملك الموت وأعوانه. وهذه المسائل المذكورة هنا من المسائل التي ترجع إلى الإيمان بالملائكة، وقد ذكرنا قبل من هذا المحل اللي عقلته، كنا ذكرنا أن أركان الإيمان الستة ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بها متفرقة في متنه هذا، فبعض المسائل المتعلقة بالقدر سبقات وبعضها أتى من بعد، كذلك بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة تقدمات وبعضها أتى الآن وهكذا. فما يرجع إلى أركان الإيمان الستة ذكره الشيخ هنا، لكن ذكره مفرقا، يذكر بعض المسائل هنا وبعضها هناك وبعضها هنالك على حسب المناسبة رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة اللي غنتكلم عليها اللي هي الإيمان بالملائكة الكاتبين، مسألة ترجع إلى الإيمان بالملائكة اللي هو ركن من أركان الستة، من أركان الإيمان الستة الإيمان بالملائكة. وتقدم لنا ثم إلى عقلته أشرنا إلى أن الملائكة أصناف، الملائكة اللي احنا كان آمنوا بهم أصناف، منهم من كلفه الله بقبض أرواح العالمين ملك الموت، منهم من كلفه الله بالنفخ في الصور إسرافيل، منهم من كلفه الله بالوحي جبريل عليه السلام، وهكذا كل كلفه الله تعالى بما كلفه به. فنحن نؤمن بالملائكة جملة وتفصيلا، نؤمن بهم في الجملة أنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إلى آخره إجمالا. وتفصيلا نؤمن بمن ذكر لنا منهم، ذكر لنا الله منهم جبريل إسرافيل ميكائيل ملك الموت رقيب وعتيد وغيرهم من الملائكة، فنؤمن بهم تفصيلا. إذن هذا اللي مذكر معنا شنو هو؟ شيء من تفصيل متعلق بالملائكة، احنا كان آمنوا بالملائكة إجمالا، لكن ما جاء من التفصيل نؤمن به. طيب شنو التفصيل المذكور هنا؟ هنا ذكر لنا صنف من أصناف الملائكة، وهم الملائكة الكرام الكاتبون، الملائكة الكتبة اللي كيكتبوا أعمال العباد، وصفهم الله بالكرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا الملائكة الكتبة اللي كيكتبوا أعمال العباد من خير أو شر، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول ولا فعل ولا إلا لديه رقيب عتيد. إذا نحن أهل السنة نؤمن بهذا الصنف من الملائكة اللي هم الملائكة الكرام الكاتبون الموكلون، وكلهم الله تعالى بكتابة أعمال العباد وحفظها، يكتبون أعمال العباد ويحفظونها، لا يضيع منها شيء ولا يزيدون ولا ينقصون، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، فلا شك أنهم لا يزيدون شيئا فيها. ومن الأمور التي أقدرهم الله عليها، لأنه قد يقول قائل هذه الملائكة الكتبة، طيب ممكن يكتبوا الأقوال ديال الإنسان ويكتبوا الأعمال ديالو، أعمال الجوارح، الأقوال والأعمال، هذا واضح. هل يمكن أن يكتبوا أعمال القلوب؟ الجواب نعم، الله تعالى أقدرهم على ذلك، جعل لهم القدرة، الأصل أنهم لا يستطيعون ذلك، لكن الله تعالى جعل لهم القدرة على العلم بأحوال العبد، حتى الأعمال القلبية جعل الله تعالى لهم القدرة للعلم بها بأعمال القلوب. لاحظوا العلم باش بأعمال القلوب، لا العلم بما يسره الإنسان وما يخفيه، لا، العمل القلبي، الهم بشيء، العزم على فعل شيء، أقدرهم الله على العلم بذلك. أما أعمال الجوارح أخوالي سنذير واضحة، الناس اللي معك يعرفوها، فكيف بالملائكة؟ طيب ما الدليل على أن الله تعالى أقدرهم على العلم بالأعمال القلبية اللي هي الهم والعزم على فعل شيء ما؟ الدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، كيقول الله الملائكة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، دي في السيئة، لا تكتبوها عليه حتى يعملها. ولاحظوا هذه الجملة الأولى لا يستفاد منها ذلك، لأن الله من ذلك يقول لهم فلا تكتبوها حتى يعملها، هذا دليل على أنهم علموها. نعم، لو لم يعلموها لما كان لقوله تعالى فلا تكتبوها حتى يعملها فائدة. أيوة ربي إحنا أصلا ما غنعرفوا هاش تيعملها، مش واضح؟ فلما قال لهم لا تكتبوها دل على أنهم علموها، لكن قال لهم الله ما تكتبوهاش حتى يعملها، ولكنهم بعد غيجي التصريح فإن عملها فاكتبوها بمثل هذه السيئة، سيئة ديروا غي سيئة، اكتبوا لي غي وحدة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. طيب تركها من أجل، كيف يعرفون ذلك؟ أقدرهم الله على ذلك، تركها من أجل الله دي سيئة فاكتبوها له حسنة، إذا الله أقدرهم على معرفة هذا الأمر وهو أمر قلبي. وإذا أراد أن يعمل سيئة حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، إذا هو لم يعملها وقال اكتبوها له حسنة، أقدرهم الله على العلم بهذا. وإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن شواهد هذا الأمر وهو أن من الملائكة ملائكة وكلوا وكلفوا بكتابة أعمال العباد، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث المرغبة في الأعمال الصالحة والدالة على سعة فضل الله وجوده وكرمه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا الحديث دل على أصل عظيم في الأعمال الصالحة. كثير من الناس تكون عنده همة عالية في الأعمال الصالحة، همة عالية واجتهاد جد في الأعمال الصالحة، وأحيانا يحول بينه وبينها حائل يمنعه منها مانع فوق طاقته وقدرته، فليبشر هذا الحريص على ذلك العمل الصالح وعنده همة عالية، فليبشر بأن الملائكة تكتب له أجر ذلك العمل كاملا تاما كما لو عالمه لو عمله. إذا المسلم إذا كان حريصا على عمل من أعمال الخير وشي مرة حال بينه وبينه حائل منعه العذر، عنده ضرورة، عنده عذر منعه من ذلك العمل، فيكتب له أجره كاملا كما لو عمله، لأنه ما حبسه عنه إلا العذر. لو أن أحد من الناس مثلا كان قلبه معلقا بالمساجد، كان حريصا على أداء الصلوات في الجماعة، وفي يوم من الأيام مريضة ولم يستطع الذهاب إلى المسجد للعذر، مريضة، فيكتب له أجر الجماعة وإن صلى في بيته، أو حريص على الصف الأول، مرة منعه مانع من عذر بمعنى حال بينه وبينه أمر فوق طاقته، فإنه يكتب له أجر ذلك كاملا. عش كنقول منعه عذر احترازا مما لو منع عنه بتفريط وتقصير. إذا امتنع الإنسان عن عمله الذي يعمل بتقصير منه وتهاون شوية قصر فرط شوية فليس له ذلك، لكن إن منع منه لأمر خارج عن طوقه خارج عن قدرته يكتب له عمله كاملا. قال إذا مريض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. مثلا واحد حريص على قيام الليل ولا على صلاة الضحى ولا على بعض النوافل وقراءة شيء من القرآن، واحد المرة مرض لم يستطيع أن يصلي ما كان يصلي ولا أن يصوم الاثنين والخميس ولا أن يقرأ القرآن، ما منعه إلا المرض. أو سافر فما منعه إلا السفر وما فيه من أشغال وأعمال، فيكتب له أجر ذلك كاملا إن شاء الله. المقصود أن الملائكة الكاتبين موكلين بكتابة أعمال العباد هؤلاء يكتبون للعبد ما صدر منه من أعمال صالحة توجب الحسنات ولا أعمال سيئة توجب السيئات، فيكتبون الحسنات والسيئات ويكتبون ما سوى ذلك. ولهذا مما قيل في التفسير في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قيل بعض أهل التفسير قال لك يمحو الله ما يشاء مما في صحف الملائكة ماشي مما في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء ولا ويثبت قرئ بهما مما في صحف الملائكة، فيمحو ما لا ثواب فيه ولا عقاب ويثبت ما يترتب عليه الثواب والعقاب. لأن قلنا هذو اللي كيكتبوا الحسنات والسيئات وما سوى ذلك، شو معنى سوى ذلك؟ الأعمال المباحة لما كترتب عليها لا حسنات ولا سيئات، نوم أكل شرب ذهب، والإنسان هذيك الأعمال المباحة ما احتسبهاش لله، شك تسمى مباحة لا يؤجر عليها ولا يأثم عليها لا له ولا. فمما قيل في التفسير في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء أنه شنو يمحو؟ يمحو هذه الأشياء التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، ويثبت ما يترتب عليه الثواب والعقاب. بمعنى الملائكة غير كتكتب كل شيء كتكتبه، والله تعالى يمحو ما يشاء وهو ما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب الأعمال المباحة، ويبقي ما يترتب عليه الثواب والعقاب. هذا مما قيل في تفسير الآية. وقيل يمحو الله تعالى ما تاب منه العبد، مثلا أعمال هذه سيئات كتبت عليه لكن من بعد تاب، احنا كنعرفوا أن التائب إذا تاب فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فبعضهم قال يمحو ما تاب منه العبد إلى الله تبارك وتعالى وغفر الله له وتجاوز عنه، يمحو عنه تلك السيئات. إذن هؤلاء الملائكة الكرام الكاتبين. الصنف الثاني من الملائكة اللي مذكورين في هذا الموضع ملك الموت وأعوانه. قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. في الحقيقة سبقت الإشارة إليها، قلت الكلام على ملك الموت، هذا ملك من الملائكة والكلام عليه هنا بشيء من التفصيل. إذن من الملائكة الذين نؤمن بهم أنهم موجودون وأن أمرهم حق وأنهم يفعلون ما أمرهم الله تعالى به، واحد الملك يقال له ملك الموت وهو الموكل بقبض أرواح العالمين، والأعوان الذين يكونون معه، هذا الملك يكون معه ملائكة أعوان هم اللي كيقبضوا روح العباد وكيجعلوها في كذا ولا في كذا مما سيأتي ذكره. إذن الدليل على وجود هذا الملك بخصوصه، إذن كان أمنوا بالملائكة في الجملة وكان أمنوا بهذا الملك بالخصوص لأنه وردت فيه النصوص وسماه الله ملك الموت، ما عنده شيء اسم آخر عزرائيل ولا كذا، لا اسمه ملك عزرائيل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صح جبرائيل إسرافيل ميكائيل عزرائيل لم يصح، إذن اسمه ملك الموت. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت أي يقبض أرواحكم، يتوفك معناها يقبض أرواحكم ملك الموت، يقبضها بإذن الله لا غير منه الراسه بإذن الله تعالى، عندما يأمره الله بقبض روح فلان لأن أجله قد حان يقبض، يستجيب لأمر الله ينفذ أمر الله ويقبض روح من أمره الله تعالى بقبض روحه، فهو يعمل بما أمره الله عز وجل به. يتوفاكم أن يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال شكون اللي وكله؟ الله تبارك وتعالى وكله بقبض الروح فيمتثل أمر الله تبارك وتعالى. وذكر الله تعالى في آية أخرى الملائكة اللي هم أعوان ديال ملك الموت يعينونه في قبض أرواح الناس. قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بالجمع باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يعني أخرجوا أرواحكم لأن هذو الظالمون هذو الكفار فما كيكونش خروج الروح سهلا عليهم بل يكون فيه عذاب عقاب من الله عز وجل. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي سكرات الموت والملائكة عندهم في قريبون منهم باسطوا أيديهم يريدون قبض روحه أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم اليوم تجزون عذاب الهون إلى آخر الآية. وقال الله تعالى عن هؤلاء الملائكة اللي هم أعوان ديال الملك الموت ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الذين هذا مفعول بمقدم الملائكة فاعل مؤخر المعنى. ولو ترى إذ يقبض أرواح الذين كفروا الملائكة يقبض أرواح الكفار الملائكة إذ يتوفى الذين مفعول بمقدم يتوفى الذين كفروا الملائكة شو معنى يتوفونهم يقبضون أرواحهم لمجيء أجلهم. وقال تعالى أيضا عنهم الذين عن الكفار الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ملائكة. وقال في الآية أخرى الذين عن المؤمنين المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فالحاصل الخلاصة أن الموت نجد في القرآن أن الله تعالى في بعض الآيات يسنده إلى نفسه سبحانه وفي بعض الآيات يسنده إلى ملك الموت وفي بعض الآيات كما سمعتم في الآيات يسنده إلى الملائكة. إذن أسنده الله إلى نفسه لما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. وأسنده إلى ملك الموت في الآية اللي قرينا قل يتوفاكم ملك الموت إلى الملائكة في الآيات الأخرى. فما هو الجمع بين الآيات؟ الجواب أن الله تعالى يسند الوفاة إلى نفسه باعتبار أنه هو المتوفي للناس حقا على سبيل الحقيقة. كل متوفي القابض للأرواح المميت الله عز وجل هو المحيي هو المميت المتوفي بالكسر أي المميت هو الله فيسند إليه الفعل اللي هو التوفية حقيقة. ويسند الفعل اللي هو التوفية إلى ملك الموت باعتبار أنه هو المباشر له هذا العملية كل اللي كلف الله بمباشرتها ملك الموت فيسند الفعل إليه باعتباره مباشرا له لا باعتباره الفاعل الحقيقي الفاعل الحقيقي هو الله تعالى. ويسند هذا الفعل للملائكة الأعوان لملك الموت باعتبار أنهم يعينون ملك الموت في قبض أرواح العالمين. فلهذا جاء مرة الله يتوفى ومرة يتوفاكم ملك الموت فلا إشكال ولا تعارض يصح أن ينسب هذا الفعل أن يسند هذا الفعل هو الوفاة توفية يعني إلى الله وإلى الملائكة وإلى إلى الملك ملك الموت وإلى أعوانه من الملائكة إلى الله باعتبار أنه هو الفاعل حقيقة وإلى ملك الموت باعتبار أنه هو المباشر للعمل والملائكة باعتبار أنهم أعوان لملك الموت فلا إشكال في هذا جائز في اللغة. ومن الأحاديث من السنة الأحاديث من السنة الدالة على هذا الأمر حديث البراء بن عازب الطويل هو حديث طويل سأختصره وأذكره محل الشاهد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعرف السبب للحديث البراء بن عازب سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في جنازة رجل من الأنصار فلما وصلوا إلى قبره ليدفنوه وجدوا القبر لما يلحد بعده وجدوا القبر لما يلحد يعني ما زال لم يحفر بعد الشق لم يحفر إلى جنب وهم كانوا يدفنون موتاهم في القبور الملحدة وجدوا القبر لما يلحد بعده فالنبي صلى الله عليه وسلم الناس اجتمعوا كيتسناو القبر يلحد ومازال الحافر يحفر اغتنم الفرصة وقال للصحابة اجلسوا وجلسوا إلى جانب القبر وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض فوعظهم هذه الموعظة اللي جاءت في حديث براء بن عازب. فالكر فيها حال العبد المؤمن في من اللي كيبغي يموت وحال العبد الكافر من اللي كيبغي الموت. سكرات الموت كيفاش كتجي للمؤمن وكيفاش كتجي للكافر. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة هذا محل الشاهد نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. هذو ملائكة الرحمة يقبضون أرواح المؤمنين، ملائكة العذاب يقبضون أرواح الكافرين والفاجرين. نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، يعني منورة وجوههم مشرقة. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، يجلسوا أي الملائكة منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء. فيأخذها، فإذا أخذها العمل ديال دبل الملائكة وكي يأخذ ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، شكون هذو الملائكة الأعوان دياله، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، لأنهم اللي شادين الكفن اللي جاوا به من الجنة، حتى يجعلها في ذلك الكفن اللي هو من الجنة وفي ذلك الحنوط اللي هو من الجنة. ويخرج منها يعني من روح المؤمن كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها إلى آخر الحديث الطويل. هذا حال المؤمن. طيب حال الكافر، قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، ملائكة العذاب هذا سود الوجوه. معهم المسوح، المسوح جمع مسح، والمسح هو اللباس الخشن الممقوت. هذا المسوح مقابل لقولهم في الأول كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط المؤمن، كتجيه الملائكة بيض الوجوه كذا معهم كفن من أكفان الجنة، وهذا كتجي الملائكة معهم لباس خشن ممقوت، هو المسوح لباس خشن ممقوت. والمعنى أن روح الكافر تجعل في ذلك اللباس، في ذاك اللباس الخشن اللي كيتسمى بالمسوح. فيجلسون منه مد البصر إلى آخر الحديث، نفس الأمر الذي وقع الأول يقع للتالي، لكن مع اختلاف، لأن هذا من اللي كينادي الملك شكي يقول أيتها النفس الخبيثة، ذاك النفس الطيبة هذه النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، سأل الله العافية، فتفرق روحه في جسده فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده أي الملائكة الأعوان طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، عكس المؤمن إلى آخره. إذن الشاهد أن السنة دلت على إثباتها. دابا هذا الحديث هذا شنو فيه؟ فيه إثبات ثلاثة الأصناف من الملائكة، هذا الحديث ولا لا؟ الصنف الأول ملك الموت، الصنف الثاني ملائكة الرحمة، والصنف الثاني ملائكة العذاب. وأيضا هاد الجوج الأصناف ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فين جاوا؟ جاوا في واحد الحديث معروف مشهور كتحفظوه، اللي هو حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، وجاء تائبا إلى الله تبارك وتعالى لما سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 9 هل لهم ثم؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل مازال كيسول عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. وشوف الفرق بين العابد والعالم، أو عابد لكن بجهل، لما كان عابدا بجهل تسبب في الجناية على نفسه، راهو اللي تسبب في أن جني عليه بجهله، لأنه لو التزم ما ألزمه الله به لقال لا أدري. ما دام عابدا راهبا ليس بعالم، جاء الرجل سول يقول لي الله أعلم، اسأل عالما، أنا راهب أنا عابد ما عندي علم، اسأل العلماء، لكن تكلم بما لا علم له به فقتله فكمل 100، فتسبب في قتل نفسه. فلما دل على عالم قال له العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق هذا محل الشاهد، حتى إذا نصف الطريق، نصف الطريق وصل النصف، أتاه الموت، فلما مات اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، كل له حجته. فأتاهم ملك في صورة آدم، الله تعالى أرسله باش يفصل بينهم فجعلوه بينهم حكما زعما حكموه. فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد يعني اللي كان قاصد يمشي لها ديك الأرض اللي فيها أناس صالحون، فوجدوه أدنى أي أقرب إلى الأرض التي أراد يعني التي قصد ذهب إليها، فقبضته الملائكة رحمه. في رواية أدنى إليها بشبر، أي بشبر، هذا شاء الله تبارك وتعالى. يكون في رواية أن الله تعالى أوحى إلى الأرض الأولى أن تباعدي وأوحى إلى الأرض الأخرى أن تقاربي، شاء الله عز وجل أن يرحمه ويعفو عنه لما علم سبحانه وتعالى من صدقه وإيمانه. إذا المقصود الخلاصة وهذه واحد الفائدة وثمرة سلوكية، هذا الأمر دابا اللي تكلمنا عليه اللي هو قبض أرواح العالمين وكذا، هذا فيه آية عظيمة لمن يعتبر، وهي تأملوا رعاكم الله في الأنفس الكثيرة، ولا أقول في النفوس جمع كثرة، في النفوس الكثيرة التي تموت في اللحظة الواحدة، كيف يتولاها الله رب العالمين وكيف يتولاها ملك واحد. عندك تقول لا هذا الأمر ما جانيش واداك مستحيل، الله تبارك وتعالى قضى بذلك، فإنه يكون والله أعلم بكيفيته. نفوس كثيرة في أماكن متباعدة من الدنيا من الأرض يقبض روحها ملك واحد، ملك الموت، ملك واحد يقبض روحها في آن واحد، كيف؟ الله أعلم بكيفية ذلك، لكن أخبرنا بذلك وهو على كل شيء قدير. فإن قال قائل هذا هو واحد الأمر تقريبي يذكره العلماء المعاصرون من باب التقريب، إذا قال قائل لا هذا مستحيل ما يمكنش كذا إلى آخره، نقول كثير من الأمور اللي كانت كتبان قبل قديما مستحيلة، ولما جاء في العصر الحديث هذا وتطورت فيه الأمور، ولا إنسان في مكان هنا يتكلم مع إنسان في أقصى الأرض من الجهة في بل يشاهده يراه ويرى أفعاله، هذا الأمر لو ذكرته للناس قديما لا أجمعوا على استحالته، لا أجمعوا على أنه مستحيل وممتنع غير ممكن. وأنت ترى هنا أناسا في أقصى الأرض وتتكلم معهم وتراهم في آن واحد، وحتى السفر الآن الذي صارت المسافات الطويلة تقطع في وقت يسير، لو أخبرت الناس قديما بذلك لا جعلوا ذلك مستحيلا وضربا من الخيال ولاتهموك في عقلك إلى قلت لهم يقولوا هذا مجنون. ولما ظهرت هذه الوسائل الحديثة صار الأمر ممكنا ومعتادا ومألوفا ولا لا. فلذلك مثل هذه الأمور إذا الإنسان لم يستوعبها فلينظر إلى هذه الأشياء التي تطورت وكيف كان الناس بعد يستبعدونها، وليقيس نفسه على من قبله. يقول كيف ما الناس قديما كان هذا الأمر عندهم جنون وضرب من الخيال، ممكن يكون عندي أنا دابا الآن هذا جنون وضرب من الخيال، ولعله تظهر أمور بعده تدل على إمكانية ذلك، يدل الدليل فيها على إمكانية ذلك. ونحن نقول ولو لم يمكن ذلك في الدنيا فلا يقاس عالم الشهادة على عالم الغيب، لا يجوز أن نقيس عالم الشهادة على عالم الغيب، عالم آخر له خصائصه، له هيئاته، له أشكاله. ولذلك الله تعالى مدح الذين يؤمنون بالغيب، لأن عالم الغيب غير عالم الشهادة، فلا يلزم أن يقاس كل شيء في الشهادة على الغيب لنؤمن به، بل أمور الغيب قد تكون أمورا بالنسبة للشهادة مستحيلة. إلا بغينا نجعلوها من عالم الشهادة غتكون مستحيلة، لكن في عالم الغيب هي ممكنة وسهلة ويسيرة على الله تبارك وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وذلك عليه يسير جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.